الإمام جاء وهو مخطب وتقدم لصلاة الجماعة نافيا أنه مخطب فذكر بعد ركعة أو ركعتين فما حكم صلاة المأمومين؟ يقدم واحدة بالمعنى الصحيح ويكمل وإذا ذهب يتوضا وعاد وسأل روحه وسأل الصلاة فلا يصلي هو المصلين حتى يصلي ويكمل من صلاته ويعتبرون حتى يكملوا لا لكن أولى والأفضل أنه يقدم ما يقدم كمين حتى لا يحدثه ولا يضره يقدم ما يقدم به وهو أخر عنده وصلى الله عليه وسلم صحيح الصواب بعضها لم يرى صلاته وأنهم يستأنفونها من أوليها لأنه دخلها محدها هذا هو جماعة من الذنب وأنهم يستأنفون من أوليها يقدم واحدا منهم يبتديها من أوليها أو يضرب الإمام حتى يرجع ويصلي من أوليها والصحيح أنه لا يضر ذلك بل يحتفظ فالله يستحدث واحدا منهم او يقدم واحدا منهم حتى يصلي بهم ما بقي من صلاته